مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. يصحى نايم يا نايم اصحى، ماشي بسحر أنا وبقرب المسافات، بضرب بعيني التقيت في ندوة من ندوات، سألت ندوة مين؟ قالوا إدوار الخراط، تعال واحضر هنا مدام الظروف سمحة، واصحى نايم موحد الرزاق، رمضان كريم. سألت واحد في ريحي اسمه عم أمين، وقلت كلمني عنه لو كلمتين اتنين، ضحك وقال لي حقول بعد الصلاة عزين، وكان في ايده اليمين ماسك السبحة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. وقال لي ادوار حبيبنا ومن قلوبنا قريب، ومكان ميلاده اسكندرية وعنا ماهوش غريب، لكنه اصله صعيدي كاتب كبير واديب، افتح سجل الادب تلقاله 100 صفحة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. شارك في مؤتمرات ادب بقالها سنين، اللي في باريس وفي امريكا غير مؤتمر برلين، واستاذ فنون الادب جماهير بالملايين، تلقى روايات حضرته جاية كده ورايحة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. ولو تحب ازيد قرب يا نور العين، وادخل على المكتبة ترى ما يسر للعين، هتلاقي بينهم رواية راما والتنين، المتعبين الصدور وتحقق الدهشة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. وادخل على الترجمة تلقاه عمل حكايات، وكتير مترجم قصص وكتير من الروايات، وترجم المسرحية بعديد من اللغوات، عشان تكون الأمور لحضرتك واضحة، واصحى يا نايم موحد الرزاق، رمضان كريم. ومن الجوائز نال على كل شكل ونوع، ونال من الأوسمة وكذلك الدروع، لو تحصي عدد الجوائز يلزمك أسبوع، سمعت منه الكلام ملأ قلبي بالفرحة، واصحى يا نايم وحيد الرزاق، رمضان كريم. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.